ومن فقه الواقعي في الحديث عن المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. كل هذا من فقه الواقع. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم إنهم رجس. يحلفون لكم لترضوا عنهم، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي جاءت وتحدثت عن فقه الواقع تفصيلا. وهذه الآيات التي قرأت عليكم جزءا منها تحدثت عن واقع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن واقع المجتمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في الوقت نفسه تتحدث عن واقعنا وإلى قيام الساعة. من الأدلة على فهم وأهمية فقه الواقع سورة الروم أيها الأخوة: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لو وقفنا أمام هذه السورة لوجدنا أنها حجة في فقه الواقع. كيف ذلك؟ الآيات تتحدث عن قتال الفرس والروم، وتنزل هذه الآيات وعندما انتصر الفرس على الروم حزن المسلمون أيها الأحبة، بل إن أبا بكر رضي الله عنه راهن على انتصار الروم على الفرس ومد بالأجل وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. أليس هذا هو فقه الواقع؟ أليس هذا هو الحديث عن السياسة؟ لو تحدث، هل رأيتم من يفقه ما يجري بين أمريكا وروسيا وعلاقة ذلك بواقعنا؟ هم ندرة من يتحدث عن ذلك. أقول أكثر طلاب العلم غفلوا عن مجتمعهم وعن واقع مجتمعهم فضلا عن أن يدركوا ما يجري. أسألكم، هل كنا ندرك ما يجري بين أمريكا وروسيا في مرحلة الحرب الباردة ومدى تأثير ذلك على حياة المسلمين؟ هل نحن وقفنا وتأملنا عندما انتهت مرحلة الحرب الباردة وبدأت مرحلة الوفاق وتأثير ذلك على المسلمين؟ كل منكم يسأل نفسه ويجيب على نفسه مدى علمه بذلك، او نحن نقول: ما علاقتنا بامريكا وروسيا؟ ماذا يعنينا ما يجري بين امريكا وروسيا؟ لا ايها الاحبة، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما اهتم بحرب فارس والروم، وامريكا وروسيا الان تمثل فارس والروم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حزن المسلمون لانتصار الفرس لانهم يعلمون ويدركون تأثير ذلك على واقعهم. ومع ذلك تنزل الآيات وتبشر المسلمين بنصر الروم بعد بضع سنين، ويأتي أبو بكر ويراهن في هذه القضية كما ورد في بعض الآثار، ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم مد الأجل. ما قال أبو بكر: ما علاقتي بالفرس والروم؟ ما قال المسلمون: سواء انتصر الفرس أو الروم الكفر ملة واحدة؟ لا، أدركوا من هم الفرس وأدركوا من هم الروم، وعلموا أن انتصار عقبة الأوثان على أهل الكتاب إضعاف للمؤمنين، وأن انتصار أهل الكتاب على عبدة الأوثان بداية لانتصار المسلمين. وهنا أقول لكم أيها الأخوة، أبشركم من هذا المنطلق: الملحدون من الشيوعيين قد سقطت دولتهم وقامت دولة أمريكا، وأمريكا الآن هي الدولة الوحيدة التي نقول إنها القوة المؤثرة في الساحة. وإنني على ثقة بإذن الله أن هذه الدولة سنة الله لا بد لها من عدو، وعدوها الحقيقي، أعداؤها الحقيقيون هم المسلمون، وهذا مؤذن بانتصار المسلمين على أمريكا بإذن الله. كما أن دولة الفرس قد سقطت وانتصر الروم على فارس، ثم جاء المسلمون وانتصروا على الروم، انتصر الروم على فارس ثم انتصر المسلمون على الروم فنقول إن أمريكا قد انتصرت على روسيا الآن، وغدا بإذن الله سينتصر المسلمون على أمريكا، لأنها سنة كونية لا بد من قوتين تتصارعان. لا تكون قوة واحدة أبدا. والعجيب أن الأمريكان أدركوا هذه الحقيقة، فكتب بعض كتابهم يقول: سقطت عدوتنا روسيا، من هو العدو القادم؟ فيجيب على نفسه: عدونا القادم هو الإسلام. نقول له: نعم، عداوتنا معكم أزلية، وانتصارنا بإذن الله وشيك، والأهداف التي نراها في بلاد المسلمين مؤذنة بإذن الله لتحقيق وتحقق هذا الأمل، ونسأل الله أن يكون قريبا. نسأل الله جل وعلا أن ينتبه المسلمون إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا معها وينتصروا على عدوهم بإذن الله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أقول إن قضية فقه الواقع موجودة في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتعامل معها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. من الأدلة على ذلك أيها الأخوة، على فقه الواقع، رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أمر المسلمين بالذهاب إلى الحبشة، وقال لهم: لماذا لم يرسلهم إلى بعض القرى في نجد أو إلى الروم أو إلى فارس؟ قال: إن في الحبشة ملك أو ملك لا يظلم عنده أحد، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك ويفقه الواقع السياسي المحيط بأمته وبواقعه، ويرسل الصحابة إلى الحبشة مرتين إدراكا منه صلى الله عليه وسلم للقوى المسيطرة على العالم في ذلك الفترة أو في تلك الفترة، فأرسلهم إلى الحبشة. هل نحن ندرك هذه الحقائق ونتعامل معها؟ أيضا من الأدلة على فقه الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال له، هل قال له: اذهب وادع كما تشاء؟ لا، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عرف اليمن ومن فيها وماذا يجب أن يعمله معاذ رضي الله عنه، وقال له: افعل كذا وكذا وكذا. فقه للواقع وتعامل مع هذا الواقع. إذا أحبتي الكرام، فقه الواقع فقه أصيل وقديم، وليس كما يتصور الكثير أنه ترف أو أنه ثقافة أو أنه نسل. لا، ولا تستقيم الأمور إلا بهذا. وقد ذكر الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن من وسائل معرفة لا إله إلا الله وتحقيق لا إله إلا الله المعرفة بعلم الواقع، الفقه فقه الواقع كما ذكره في تفسيره، في مختصر التفسير. والإمام ابن القيم تحدث عن فقه الواقع في أكثر من كتاب من كتبه، وشيخ الإسلام قبل ذلك تحدث أيضا عن فقه الواقع، بل إن شيخ الإسلام نموذج حي لفقه الواقع، ولذلك تعامل مع التتار بعقلية المؤمن الواعي المدرك لواقعه. هذا هو فقه الواقع أيها الأحبة، وهذه هي الحقيقة التي جئت أتحدث عنها. وفقه الواقع هو ما ورد بالأثر عن عمر وينسب لابن سيرين: لست بالحب ولا الحب يخدعني. فقه الواقع ألا تخادع ولا تخادع. ومع كل أسف أن قاموس السياسة قد لوث تلويثا سيئا، حتى أصبحت السياسة تعني الكذب والدجل والتحريف، وليست هذه من السياسة الشرعية في شيء أبدا. السياسة في العرف المعاصر هي الانتهازية، هي الكذب عند كثير ممن يتعاطاها، والسياسة في العرف الإسلامي يعبر عنها هذا الاثر: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست ماكرا ولا مخادعا، ولكن لا يمكن ان يخدعني الماكر والمخادع ابدا. هذا هو فقه الواقع. فلذلك اقول ان حاجتنا لهذا الجانب ايها الاخوة من وجهين، داخليا وخارجيا. ان حاجتنا الى فقه الواقع تنبع من وجهين: داخليا لنعرف معركة العلمانية مع الاسلام. العلمانيون قد اعلنوا عن معركتهم، ودورنا ان نعي هذه المعركة لنتعامل معها بما يناسبها. هذا داخليا. وخارجيا ان نفقه لعبة الامم حتى لا نؤتى على حين غرة. وما يجري في بلاد المسلمين في هذه الايام ركن من اركان لعبة الامم. من الذي يتحدث عن العالم الان ونحن على مدرجات متفرجين؟ بوش وصدام، وكأنهما هما اللذان يقرران هل نحيا او نموت والعياذ بالله. وهذا ما عبر عنه كثير من الناس. وواقع الاعلام يوميا يقول لنا: قال بوش، قال صدام، قال بيكر، قال تشيني، قال بارك عزيز، قال غيره. ولا اريد ان ادنس مسامعكم بهذه الاسماء. ونحن على مقاعد المتفرجين كأنه لا شأن لنا ولا دور لنا في هذه الاحداث، مع اننا وقودها ونحن اثرها. ما الذي يجري احبة الكرام؟ ارجعوا الى الصحف خلال 3 اشهر او 4 اشهر، ان لم تجدوا في كل يوم خبرا عن امريكا والعراق بالعناوين الرئيسية فلا تأخذوا بكلام. كيف وصلنا الى هذا المستوى؟ قضية خطيرة، لاننا لم نعش واقعنا ولم نفقه واقعنا. فلذلك يجب ان نفقه الواقع لنتعامل مع لعبة الامم تعامل المسلم الملتزم المنضبط ومن القواعد الشرعية كما سأشير بعد قليل. وداخليا لان المنافقين والعلمانيين اخزاهم الله ارادوا ان يستغلوا الظروف التي تمر بها بلادنا والوضع الحرج الذي يعيش به مجتمعنا، فيريدون ان يفسدوا في الارض اخزاهم الله. معركتنا مع العلمانيين معركة طويلة كمعركة الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. فقه الواقع ان نفقه هذه المعركة وان ندرك حدود هذه المعركة حتى نكون على بينة من امرنا. فقه الواقع كيف نضبط الامن في مجتمعنا وفي بلادنا. رب اجعل هذا بلدا امنا. ابونا ابراهيم عليه السلام دعا الله جل وعلا ان يجعل هذا البلد امنا. فمسؤوليتنا ان نحافظ على هذا الامن في هذه البلاد. ولم نستطيع ان نحافظ على الامن في بلادنا من العابثين الا اذا فقهنا خطط اعدائنا في الخارج وخطط اعدائنا في الداخل، ونعطي كل ذي حق حقه. هذه هي المسألة ايها الاخوة، وهذه هي القضية ايها الاحباء. فاقول لكم هذا العلم ايها الاحباب له مقومات وله اسس. سانتقل الان الى مقومات هذا العلم. هذا العلم علم فقه الواقع، كما ان العقيدة لها اسس والفقه له اسس، كذلك فقه الواقع له اسس له مقومات. من اتقن هذه المقومات اتقن هذا العلم. وبمقدار تخلي هذه المقومات او احد هذه المقومات سينقص علمه. وليس خبط عشواء، وليس علما نظريا، انما هو علم واقعي. فاقول وبالله التوفيق. مقومات فقه الواقع ايها الاخوة: اقول ايها الاخوة الخص مقومات فقه الواقع، لانني كما قلت لكم الموضوع طويل والوقت قصير، واحب ان اركز الموضوع تركيزا يبقى في اذهانكم. فاقول: 1، هذه اسميها مقومات فقه الواقع بعبارة اخرى، من أراد منكم أن يتخصص في فقه الواقع لا بد أن يراعي هذه المقومات وهذه الأسس. أولا القناعة بأهميته وأثره. أول مدخل عتبة الباب أن تقتنع بأهمية علم الواقع وفقه الواقع وأهمية الواقع. إذا كنت أخي الكريم تعتبر أن فقه الواقع مجرد شرف أو زيادة أو مشحيات فلا تصلح أن تتخصص فيها. لا تصلح، لا يصلح أن تتخصص في هذا العلم أبدا. إذا لم تقتنع أن هذا العلم أصل من أصول العلم، وكما قال ابن القيم أن المفتي يحتاج إلى فقه النص وإلى فقه الواقع، والأخذ بفقه النص دون فقه الواقع يؤدي إلى الانحراف، والأخذ بفقه الواقع دون فقه النص يؤدي إلى الانحراف، ولا بد من الجمع بينهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن أولا يجب أن تقنع نفسك بأهمية هذا العلم وأنه علم أصيل وأن أساسه في الكتاب والسنة كما بينت باختصار أيها الأحباب. إذا انتقلنا إلى هذه المسألة، وأحسب أن هذا الأمر أمر مفروغ منه نظرا لأن الأخوة الذين جاءوا لهذه المحاضرة لم يأتوا إلا وهم على قناعة تامة بأهمية فقه الواقع، فننتقل إلى المستوى أو المقوم الثاني. المقوم الثاني لمقومات فقه الواقع التأصيل العلمي الشرعي، وسألي وقفة يسيرة مع هذا المقوم. ماذا أقصد به؟ اسمحوا لي أن أكون واقعيا. العلمنة دخلت علينا حتى على طلاب العلم. العلمنة الفكرية، العلمنة العلمية دخلت حتى على بعض طلاب العلم. كثير من طلاب العلم يتصور أن السياسة ليست شغلا له، بل إنني استمعت في يوم من الأيام أو نقل لي حتى أكون أكثر دقة في تعبيري أن أحد طلاب العلم يقول إننا لا نتدخل فيما لا يعنينا، وهو يعني أننا لا نتدخل في السياسة. أقول هذا فهم خاطئ. لمن السياسة؟ نتركها للعلمانيين؟ نتركها للأمريكيين؟ نتركها لليهود؟ للنصارى؟ أبدا. فلذلك الأصل أيها الأحبة أنه لا يجوز لأحد أن يتناول العلم السياسي إلا إذا كان عالما بعلم الشرع. فإذا أردت أن تكون فقيها بعلم الواقع وبفقه الواقع وبالعلم السياسي يجب أن تكون مؤصل تؤصل العلم الشرعي قبل أن تخوض في بحور السياسة وبحور فقه الواقع. يجب أن تتعمق في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم أيها الأخوة إننا نعاني من مشكلة ظاهرة، مشكلة واضحة ولا نبرئ أنفسنا، أن هناك علماء فطاحلة في العلم الشرعي ولكنهم في العلم السياسي في فقه الواقع عالى على غيرهم، وكثير منهم رضي بهذا الوضع بل اعتبره وضعا طبيعيا. وهناك عباقرة في السياسة ولكنهم أطار على الشمال في العلم الشرعي، قد لا يحسن بعضهم أحكام الوضوء وشروط الصلاة، وأصبحنا نعيش في هوة سحيقة. والعلم علم الواقع أيها الأخوة وفقه الواقع هو علم الذي تدار به الأمة وتقاد به الأمة. كان القادة في الماضي من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عن الجميع، هم الذين يقودون في الدين والدولة قادة. ولذلك أقول إن هناك خللا واضحا في حياتنا الآن. لو أردنا أن نعدد من هم البارزين بفقه الواقع لذكرنا بعض اليهود وبعض النصارى وبعض العلمانيين وبعض المسلمين من ضعاف الدين، ولا نجد عندهم من العلم الشرعي شيء. ونجد الجانب الآخر أن هناك متخصصون، أن هناك متخصصين في علم الواقع في علم الفقه الشرعي وبالأصول الشرعية، ولكننا عندما نسألهم عن فقه الواقع نجد أنهم لم يعطوا هذا العلم حقه. إذا إن أردنا أن نتخصص بعلم الواقع لا بد أن نؤصل تأصيلا شرعيا. فأقول لمن أراد أن يفقه هذا العلم لا بد أن تتقن العلم الشرعي والأصول وأصول الشريعة. لعل هذا الإيضاح فيه كفاية، فأقول الفصل بين الفقه الواقع وفقه الأصول والفروع فصل بين المتماثلات وتقطيع لجسد واحد، ولا يمكن لمن أراد أن يفقه الواقع أن يفقهه حقا وصدقا وبينة إلا إذا كان فقيها في علوم الشريعة في الكتاب والسنة. إذن المقوم الثاني هو أحبة الكرام أن يكون هناك تأصيل شرعي في هذا الجانب. أنتقل بعده إلى المعوض أو إلى المقوم الثالث، دراسة التاريخ. دراسة التاريخ أيها الأخوة، دراسة الماضي أصل من أصول فقه الواقع. من لا يفقه الماضي لا يفقه الحاضر، من لا يفقه الماضي لا يمكن أن يفقه الحاضر. فإذا أردت أن تكون فقيها بحاضرك وبواقعك فافقه ماضيك، اقرأ التاريخ، ادرس التاريخ، وبهذا تتهيأ لك الفرصة. اقرأ التاريخ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر، والمقطوع من شجرة الذي لا أصل له، ويقولون من لا ماضي له لا حاضر له. فالمقوم الثالث هي دراسة الماضي والتعمق في الماضي وسير الأمم والملوك. والله جل وعلا أمرنا في كتابه أولا فلم يسيروا في الأرض، أمرنا أن نقلب صفحات التاريخ في الأمم الماضية، وقص علينا جل وعلا صفحات من التاريخ الماضي لنفقه الحاضر. والقرآن مليء بالشواهد، والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يحدث أصحابه كان في من قبلكم ويحدثهم عن الماضي. فإذا تقوم ثالث لا يمكن أن نفقه الحاضر إلا بفقه الماضي وهو التاريخ. رابعا من مقومات فقه الواقع سعة الاطلاع وتجدده. ماذا أعني بذلك؟ الحقيقة أن فقه الواقع أمره صعب أيها الأحبة. هناك بعض الفنون أمرها سهل، تستطيع أن تتعمق فيها في سنة أو سنتين ثم تقرأ وتتقن هذا العلم، لأعطيكم علما واحدا أو علمين. علم المواريث قال عنه بعض العلماء أنه نصف العلم. إذن علم المواريث يستطيع أن يتقنه طالب العلم بسنة أو سنتين أو ثلاث حسب اختلاف المواد، ثم إذا أتقنه توقف ويبدأ يفتي فيه كل ما في الأمر يحتاج إلى مذاكرة بين فترة الأخرى. علم اللغة، علم المحدث يتقن هذا العلم ويصبح عالما فيه. أما فقه الواقع فهو مساحته عريضة ومستمر متجدد. أنت تحتاج إلى مجموعة من الفنون أولا لتتقن هذا العلم، ثم يجب أن تستمر مع هذا العلم. أقول لكم باختصار، لو توقفت عن طلب هذا العلم يوما واحدا أو أسبوعا واحدا لفاتك الخطاب. ولذلك يحتاج إلى رجل لديه القدرة بسعة الاطلاع والتجدد الاستمرار. أما الذي يتابع الواقع سنة أو سنتين أو ثلاث أو عشر ثم يقف كالطبيب الذي يعالج الناس وقد تخرج من كلية الطب منذ 20 سنة ولم يتعلم ما أحدثه الطب، هل يذهب إليه أحد من المرضى؟ يعالج بوسائل قديمة ويعالج ضمن دراسات يتجاوزها التاريخ. الطبيب لا بد أن يتقن العلم، علم الطب، في كل يوم يبحث عن الجديد، يسأل عن المخترعات، يسأل عن آخر ما وصل إليه الطب. كذلك فقه الواقع، فقه الواقع يحتاج إلى متابعة وملاحقة والبحث عن كل جديد. خامسا القدرة على الربط والمقارنة والتحليل، وهذه تسمى بالموهبة والاكتساب. بالموهبة والاكتساب من مقومات فقه الواقع ثلاث نقاط استمعوا إليها: الجمع والمقارنة والربط والتحليل. الجمع مرحلة، والمقارنة والربط بين الأخبار مرحلة، والتحليل مرحلة. نستطيع أن نقول إن الجمع هو الثقافة لفقه الواقع، والربط هو الوعي، والتحليل هو اتخاذ المواقف. إذن عناصر أساسية لا بد أن تتكامل. أريد أن أقول من خلال هذا الكلام هناك أناس لديهم قدرة عجيبة على جمع الأخبار، كمبيوتر، لكنه ينقلها فقط. ورب ألاقى العلم إلى من هو أعلم منه، ورب مبلغ أو عام سامع، لكنه لا يستطيع أن يربط بين خبرين. هذا نوع، وكثير من الناس يقرؤون الصحف ويقرؤون الكتب ويسمعون الأخبار، ولكنهم لا يتجاوزون عملية الجمع. هذا لا يصلح أن يفعل وقال. طيب، هناك النوع الثاني، هو من يستطيع الجمع ويستطيع أن يقارن بين الأخبار ويربط بين الأخبار، وإذا جاء حدث تذكر حدثا وقع قبل 10 سنين، ولكنه يقف لا يستطيع أن يحلل، لا يستطيع أن يستخرج النتيجة من الأخبار. هذا لا يعتبر فقيها في الواقع. إذن لا بد من الجمع والمقارنة والربط والتحليل حتى نستطيع أن نصل إلى هذا العلم ونتخصص ونتعمق فيه. سادسا، نقطة بارزة من مقومات فقه الواقع، لا يمكن أن يفقه الواقع إلا بهذا المقوم، وهو التفاعل الإيجابي مع الأحداث تأثرا وتأثيرا. أعيده مرة أخرى، التفاعل الإيجابي مع الأحداث تأثرا وتأثيرا. ماذا أعني بذلك؟ لا يمكن أن يبقى الواقع إلا الذي يتأثر بالأحداث ويؤثر في الأحداث، أي بعبارة مختصرة، العالم العالم، الداعية الصادق. أما الذي متكئ على أريكته ويريد أن يبقى الواقع غير صحيح. ولذلك من أبرز مقومات فقه الواقع أن يكون الإنسان الذي يريد أن يتأثر أو أن يتفقه في الواقع متأثرا ومؤثرا، عاملا، داعيا، مخلصا، يحزن لمآسي الأمة وتؤرقه مآسي الأمة ويفرح إذا جاء خبر مفرح. هذا هو الذي يستطيع أن يقع الواقع. أما الذي قد أغلق بابه على نفسه حتى لو قرأ مئات الكتب واستمع إلى آلاف نشرات الأخبار وجمع مئات التحليلات، لا يستطيع أن يفعل الواقع لأنه نظري. كالطبيب الذي تخرج من كلية الطب ثم جلس في بيته وأصبح يعالج الناس بالهاتف، لا يجري عمليات ولا يكشف على مريض ولا يتابع المستجدات، هذا لا يعتبر طبيبا. إذن الذي يريد أن يفقه الواقع وهو جالس في بيته وهو على الهامش لا يمكن أن يتحقق له ذلك. فإن أردت أخي الكريم أن تكون فقيها في الواقع فادخل إلى الواقع، تحذرك مآسي الأمة، خبر يقض مضجعك وخبر يفرحك ويسرك، إذا جاءتك الأحداث العظام كيف تتعامل معها؟ بهذا تصبح مع الزمن بإذن الله فقيها في الواقع. إذن إذا كنت جزءا من هذا الواقع استطعت أن تحصل على بعضه، وإن كنت على جانب الطريق أو على الهامش فلا يمكن أن تتحقق أو يتحقق لك ذلك. سابعا وهو المقوم الأخير من المقومات، حسن اختيار مصادر المعرفة والتقاؤها. حسن اختيار مصادر معرفة فقه الواقع والتقاؤها. من أراد أن يتخصص في فقه الواقع لا بد أن يحسن هذا الفقه وأن يحسن التعامل مع المصادر. لماذا أحبتي الكرام؟ لأن فقه الواقع مصادره كثيرة ومتنوعة ومتعارضة ومتشتتة، فإذا لم تحسن الاختيار ستكون ضحية لهذه المصادر، قد يؤدي إلى انحراف فكري والعياذ بالله، أو إلى انحراف عقدي. فهذا ما يتعلق بهذه المقومات. وأنتقل بعدها إلى نقطة بارزة ومهمة وهي ثمار فقه الواقع. ما هي الثمار التي نجنيها عندما نفقه الواقع؟ أخوتي الكرام، أعود مرة أخرى وأقول تأملوا معي بارك الله فيكم. إياكم أن تتصوروا أن فقه الواقع زيادة في ثقافتكم، لا، إن مصير الأمة أقول غير مبالغ قد يتوقف على فقه الواقع. قد تصدر فتوى تمس حياة الأمة لا تبنى على فقه الواقع فتؤثر في حياة الأمة حاضرا ومستقبلا. فلذلك هناك ثمار عظيمة لفقه الواقع اختصرها بما يلي: واحد، إحكام الفتوى وإتقانها. الفقيه في الواقع هو الذي يفتي الفتوى الدقيقة الصحيحة، كما قال ابن القيم رحمه الله: يشترط في المفتي فقه النص وفقه الواقع. فإن وجد فقه النص فقط فقد نقصت الفتوى ونقص الحكم، وإن وجد فقه الواقع فقط حدث خلل أيضا. إذن احكام الفتوى واتقانها مبني على فقه الواقع. اذا من ثمار العظيمة لفقه الواقع ان تأتي الفتوى محكمة ومتقنة. ثانيا، هناك احدث الكرام شيء اسمه فقه النص وانتم تعرفونه، وهي فقه النصوص يقابله فقه الواقع. فقه النص بدون فقه الواقع يحدث الخلل، وفقه الواقع الان بدون فقه النص جر الامة الى الويلات. لاننا الان نلاحظ ان اكثر الذين يتعاطون فقه الواقع كما قلت يجهلون فقه النصوص، فقاد الامة الى مصائب. لا يراعون مبادئ الولاء والبراء، لا يراعون مقاصد الشريعة، لا يراعون اصول الاحكام، لانهم اصلا جهلاء بهذا العلم، فقاد الامة الى مهالك. نعم ايها الاخوة، اذا نحن نحتاج الى فقه الواقع مقابل زائد فقه النص يساوي فقه الدعوة. اذا اجتمع فقه النص مع فقه الواقع النتيجة فقه الدعوة. والداعية الذي يفقه النص بدون فقه الواقع ستنحرف وسينحرف في دعوته، والداعية الذي يفقه الواقع بدون فقه النص ستنحرف امته. خذوا بعض الامثلة. هناك من يفقهون النصوص فقها عظيما ولكنهم ضعفاء في فقه الواقع. عندما نذهب وتذهب وتستفتيهم في امور الدعوة وفي كثير من المشكلات المعاصرة لا تجد عندهم جوابا شافيا كاملا. وفي المقابل انظروا الى بعض قادة الجماعات الاسلامية، هم فقهاء في الواقع في الحقيقة ولكنهم ضعفاء في فقه العلم الشرعي، واقصد بفقه النص العلم الشرعي، ضعفاء في فقه العلم الشرعي. اتعرفون ماذا حدث؟ زعماء قيادات اسلامية وقعوا في مهالك والعياذ بالله. من امثال هذه المهالك عندما يأتي زعماء وقادة جماعات اسلامية ويؤيدون هذا الطاغية قدام حديث. لو كان عندهم فقه للنص الشرعي، لو ادركوا معنى مبادئ الولاء والبراء، لو عرفوا معنى الحب والبغض، اخرج الامة من الظلمات الى النور، لانه فقه الواقع الذي تعيش فيه الامة، فركز على هذا الجانب مع عدم اغفال الجوانب الاخرى، فانشأ دولة متكاملة فيها جميع جوانب التربية في العقيدة اولا، وفي احكام الشريعة جميعا ثانيا، وفي جميع شؤون الحياة ثالثا. اذا تربية شاملة متكاملة لا يمكن ان تتحقق الا بفقه الواقع. رابعا ايها الاخوة، او من فوائد، اعذروني اذا اخطأت في الارقام فقد اختلطت الارقام هذه الايام. اقول احبتي الكرام، من فوائد ومن ثمار فقه الواقع بعد النظر وحسن التخطيط ورؤية المستقبل. بعد النظر وحسن التخطيط ورؤية المستقبل. هل نحن على هذا المستوى؟ والله اتمنى. هل نحن هذه الامة تخطط لما بعد 30-40 سنة؟ صعب جدا، ما عندنا بعد نظر يا احباب. ولذلك ذهبنا العدو على غفلة من امرنا. تصوروا صدام حسين 8 سنوات يخطط لبلادنا وليهجم على بلاد المسلمين وباموالنا وباموالنا. احسن احوال ان نقول ما ندري، احسن شيء المشكلة كنا ندري. الجهل افضل في مثل هذه المراحل، كن جاهلا او فتجاهل تفز، للجهل في ذا الدهر جاه عريض. تصوروا كيف يخطط هذا المجرم لبلادنا ولامتنا وباموالنا. اعداؤنا يخططون منذ 40-50 سنة ونحن ما علمنا. يتصل احد الاخوة الكرام باهله في الكويت ويسألهم، انني ارى في شاشات التلفزيون امامي ان صدام حسين دخل عليكم. قالوا ابدا يا جماعة، اراهم امامي. قالوا انظر يطلع الباب على صار صحيح. شو في امريكا وهم بالبيت ما مفكرين دخل ابدا ابدا. قصر في الرؤية، ضعف في النظر. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ إذا أيها الأخوة، أقول أحبة الكرام، أمتنا تحتاج إلى بعد نظر وحسن تخطيط ورؤية للمستقبل. ولا يتم ذلك أبدا إلا، لا يمكن أن يتم إلا بفقه الواقع المرتبط بالفقه الشرعي. ثالثا أيها الأخوة، إبطال كيد الأعداء، إبطال كيد الأعداء وفضح خططهم. فقه الواقع من ثماره إبطال كيد الأعداء وفضح خططهم، كما والحمد لله الآن فضحت خطط العلمانيين بعد حادثة التي حدثت منذ أيام كما تعلمون. بدأنا وبدأ الدعاة وبدأ العلماء يفضحون العلمانيين والمنافقين في بلادنا، فمن ثمار فقه الواقع أن نفضح العلمانيين والمنافقين والكفار في كل مكان. أيضا من الثمار أيها الأخوة حماية المسلمين وإيجاد المهابة لهم في نفوس أعدائهم. يا أحباب أخوة الكرام، أعداؤنا ينظرون إلينا أننا العالم النامي أو العالم النايم، العالم الثالث أو الرابع، يقولون هذه الأمة لا يخرج منها رجال، ولذلك ينظرون إلينا بازدراء وبحقارة. إذا فقهنا الواقع سيكون لنا مهابة. هذه الأمة أحبة الكرام نصرت بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ولكن عندما كانت أمة صادقة مخلصة. أما ومع كل أسف فإن الرعب الآن أخذه أعداؤنا وانقلب علينا. صدام حسين يهددنا بالكيماويات وبالمواد التامة، ووصل الرعب في قلوب كثير من الناس وهم يبعدون آلاف الأميال. لماذا؟ لضعف إيماننا ولعدم فقهنا لواقعنا. مع كل أسف الآن اسمحوني أن أقول، أحد الكتاب المشهورين كتب عن علمائنا يقول، عن علماء أجلاء فضلاء، يقول هناك علماء تستفيد من بركتهم ولا نأخذ بفتواهم بالزيادة. من أين نأخذ الفتوى منك ومن أمثالك؟ إنه يزدري علماء، إنه يزدري علماءنا أيها الأخوة. مع كل أسف إذا وجد العالم الفقيه في أحكام الشريعة وفي أحكام السياسة في فقه الواقع، هذا يوجد مهابة وقوة في نفوس الأعداء. هذه ثمرة عاجلة غير الثمرة العاجلة. أيضا أيها الأخوة، من ثمار فقه الواقع قوة الحركة بالدعوة إلى الله جل وعلا. كيف ذلك؟ أقول لكم، هل وضعنا الآن كوضعنا منذ 4 أشهر أو 5 أشهر؟ أبدا. كثير من الدعاة كانوا في غفلة، كثير منهم كان نائم، كثير منهم كان يأخذ الأمور بإثنينية، لما تكشفت له الوقائع تحرك. إذا الذي يبقى الواقع يتحرك. لما حدثت حادثة العلمانيين أيها الأخوة ومن يقف وراءها تحركت الأمة. عن بكرة أبيها تحرك المجتمع ليذب عن حرماته. إذا فقه الواقع أعطاهم بعدا في حركتهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. ففقه الواقع داعم قوي ومؤثر قوي في هذا الجانب. أيضا من ثمار فقه الواقع الثبات على الطريق، لأننا إذا فهمنا فقه الواقع عرفنا أن الصراع بين الحق والباطل أزلي، وأن الصراع بين الحق والباطل سيبقى إلى قيام الساعة. ولذلك أنا ولا نقنص ولا نتكرر، لأننا نشكو من مشكلة أيها الأحباب، أن كثير من الدعاة هداهم الله يدعو إلى الله سنة سنتين ثلاث ثم يتقاعد، وأنا لا نعرف في الدعوة التقاعد. لماذا؟ يقول يا أخي مشكلات وصعوبات وتعبنا. سبحان الله سبحان الله. وهل تريد الجنة بثمن رخيص؟ إذا فقهت الواقع، واقع الدعوة أولا وواقع المجتمع الذي تعيش فيه ثانيا، فإنك تكون عاملا مساعدا على الثبات في الطريق بإذن الله. أخيرا أخيرا من ثمار فقه الواقع رفع مستوى الأمة ثقافيا وسياسيا. الأمة إذا كانت واعية مدركة قوية ترتفع مستواها. اسمحوا لي أن أقول إن أمتنا متدنية في هذا الجانب. وإذا أردتم الحقيقة، أين الكتب الشرعية المرتبطة بالواقع إلا قلة تعد على الأصابع؟ ما السبب في ذلك؟ نعتمد مع كل أسف على كتب أعدائنا. إذا أردنا الآن أن نتفقه في الواقع ذهبنا نقرأ مذكرات السياسيين، وهم إما من اليهود أو النصارى أو العلمانيين أو من الفتق، وقليل منهم من هو من الدعاة إلى الله جل وعلا. هذا إذا فقه الواقع رفع لمستوى الأمة ورفع لثقافة الأمة ورفع لجانب الأمة، بدل أن أتخاطب وتتخاطب أخي الكريم مع أمة منخفضة في ثقافتها وجاهلة بأحكام دينها، تتخاطب مع أمة واعية مدركة موقنة. وهذه هي التي ترهب أعداء الله جل وعلا. هذه باختصار بعض ثمار فقه الواقع. ومنها أنتقل إلى بعض الضوابط والمحاذير. فقه الواقع يا أحبة الكرام علم شائك، وأقول لكم إنه علم صعب، ولا شك أن الخوض فيه يحتاج إلى أن من يجيد السباحة في المحيطات وفي المياه العميقة. ولذلك هناك بعض الضوابط والمحاذير لا بد من ذكرها حتى نكون على بينة من أمرنا. فأقول واحد، عندما تتخصص أخي الكريم بفقه الواقع لا بد أن تلتزم بالأصول الشرعية والعقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. ماذا أقصد بذلك؟ مثلا أيها الأخوة، أقصد بهذا أن هناك بعض الطيبين عندهم فقه للواقع، ولكنهم عند وصفهم للواقع يبالغون مبالغة تخرج عن الأصول الشرعية. مثلا أعطي مثال واقع وقعنا فيه منذ أيام، هناك من قال لنا أن صدام حسين قادم علينا، واسمحوا لي أنني ذكرت هذا المثل محور الحديث لأنه مثل حي ولا زال قائما. صدام حسين قادم علينا، ودخل في نفوس كثير من الناس أن صدام حسين سيأكلنا كما أكل الكويت، وهذا لا يقله لا يقره شرع ولا عقل ولا منطق أبدا. والله إذا كان أكل الكويت أو أكل كما يقولون أفطر على الكويت، فكثير من الناس تصور أن صدام حسين يمكن أن يتغدى بنا أو يتعشى. محال هذا الأمر. أقول الذين يستندون أحبة الكرام على العلم العقلي فقط قالوا هذا الكلام، وطلعت صحفنا يملك صدام حسين 5000 دبابة، 500 طائرة، 1.5 مليون جندي. طيب بعدين معناه أنه سيأكل بلادنا؟ أقول محال. النصوص الشرعية تقول محال أن يفعل ذلك. كيف هذا؟ هل بكل بساطة المؤمنون الصادقون المخلصون إذا وقفوا أمامه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 12,000 من قلة ولكن 12,000 على مستوى من المؤمنين المجاهدين الصادقين؟ ثانيا، هل بلادنا كالكويت؟ الكويت تحت مظلة. أما بلادنا والله يا أخوان، بعض الأخوان في الطائف يسألني يقول هل يجوز أن نوجه الناس ليخزنوا التغذية والملابس والمعن في بيوتهم؟ أعوذ بالله، حتى أنتم في الطائف رعب صدام حسين وصل إليكم؟ لا يجوز هذا الكلام. الطائف لو وضع 300 جنس على 3 مداخل أو 3 دبابات ما حد يطلع عنكم. منطقة محصنة. واصل الرعب في نفوس بعض الطيبين لأن الإعلام ضخم هذه الحقائق. الإعلام أرهبنا، في كل يوم جاءت طائرات، في كل يوم صدام يملك كذا ونحن ما نملك إلا كذا، وهذا لغرض في نفوسهم حققوه أخذهم الله. أقول إن التركيز أيها الأخوة على هذه القضية جعل كثيرا من الناس يصدق، حتى سمعت أحد المشايخ يقول إن بعض الناس قال أي والله يا أخوان. فإذا هذا ما أدرك ليس فقه للواقع، لأنه لم يربطه بالعلم الشرعي ولا بالأصول العقلية. إذا من الضوابط الشرعية أو من ضوابط فقه الواقع أن ينضبط بالضوابط العقلية والضوابط الشرعية، فإذا تجاوز الضوابط العقلية فهو خاطئ، وإذا تجاوز الضوابط الشرعية فهو خاطئ. وأقفوا وبعد الأذان واصل إن شاء الله. الضابط الأول هو الالتزام بالأصول الشرعية والعقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. ثانيا، من الضوابط المهمة التثبت في نقل الأخبار وتلقيها. مشكلتنا أحبة الكرام أن أكثر مصادر فقه الواقع مصادر فيها وفيها لأنها من الأعداء، فتحتاج إلى تثبت. وإياكم ووكالة يقولون، يأتي الإنسان ويقول بخبر من أين قال، يقول من الذي قال؟ فلا بد من الاهتمام بالسند والتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وهذا من الواقع، ونقل واقع غير واقعه. فلهذا لا بد من التثبت، وأكرر التثبت لأنه مهم جدا وضابط من ضوابط فقه الواقع. ثالثا، الاعتدال والتوازن في التلقي لئلا يكون على حساب غيره من مصادر المعرفة والعلم. هنا ملاحظة مهمة وأخص الشباب. بعض الشباب إذا بدأ الاهتمام بفقه الواقع تساهل في كتب الشريعة وفي كتب الشرع، حتى إنه يقرأ من الصحف والمجلات أضعاف من قراءته لكتاب الله جل وعلا، أضعاف قراءته لكتاب الله جل وعلا. فالحذر الحذر، لا بد من التوازن. وبعض الناس تجده حتى سمعت أن هناك من هو يستمع أو يكون أمامه في وقت واحد مذياعين في وقت واحد، يسمع هذا على موجتين وعلى ثلاث موجات، وتجد الواحد منهم يشتري 5-6 صحف يوميا. لا يا أخي، رفقا رفقا، أن تقرأ أضعافها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كتب السلف الصالح. إذا لا بد من التوازن، لا يبقى جانب على جانب. النقطة الرابعة وهي مهمة جدا في فقه الواقع وتعليمها في هذه الأيام، هي حسن التعامل مع الواقع وتجنب المزالق والمخاطر، وهي الحكمة. الآن بعض الناس عندما فقه الواقع، أو بعبارة أدق حسب أنه فقه الواقع، قال هم ماذا حدث؟ بدأت أمور مخيفة في مجتمعنا، بدأ هناك من يدعو إلى العنف، بدأ هناك من يتصرف تصرفات هوجاء. لا لا، ليس هذا الواقع الذي نريد. وهذا من أسبابه أنهم فقهوا الواقع بمعزل عن فقه الشرعي، لأنهم أدركوا بعض الواقع، واقع البعثيين، واقع اليهود، واقع النصارى، واقع الرافضة، ولكنهم لم يعرفوا كيف يتعاملون مع هذا الواقع. فسمعنا نشاز من بعض الطيبين، وأنا أخشى كما قلت في محاضرة سابقة من أن يدفعوا إلى أمور لا تحمد عقباها. لا بد من أهم الضوابط للتعامل مع الواقع الحكمة، الحكمة، الحكمة. ويا أحبتي الكرام، الحكمة لا تعني النوم، الحكمة لا تعني أن نغلق أبوابنا في بيوتنا، لا، الحكمة تعني أن نضع الشيء في موضعه. الحكمة تعني هي الدعوة الجادة المخلصة التي لا تتأثر بزمان أو مكان أو بحال أو محل تأثرا يخمدها ويخفيها. فنحن لا نريد الاندفاع، ولا نريد الحماس غير المنضبط، وفي الوقت نفسه لا نريد الكسل ولا نريد النوم. نريد من فقه الواقع، وقد فقهتم الواقع، أن تتعاملوا معه كما وجهنا ربنا جل وعلا وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصلاة والسلام الصالح. وهذه مسألة تحتاج إلى محاضرات، ولكنني أشرت إليها. لماذا؟ لأن هناك الآن من يتصور لمعرفته بالواقع ولخطط الأعداء قد يخرج عن الحد الشرعي، قد يندفع اندفاعات لا تحمد عقباها. فاحذروا، انتبهوا أيها الأخوة. يبدأ ويتحدث لك، يقول اليهود يعملون كذا، والنصارى يريدون أن يعملوا كذا، والبعثيون يعملون كذا، فيجب أن نعمل كذا. أقول له نعم، يجب أن نعمل كذا، لكن ما هو الذي يجب أن نعمله؟ بعيدا عن الحماس المندفع، الحماس مهم والعاطفة أصيلة، ولكنني أعطيكم قاعدة ذكرتها في مناسبة سابقة فأقول نحن بحاجة إلى ثلاثة أركان: الحماس والعاطفة، العقل، العلم الشرعي. وتركيبها كما يلي: العاطفة والحماس تيقظ العقل وتنصاع تحت ضوابط العقل، والعقل ينصاع لضوابط الشرع، فتكون نتيجة هرمية. عاطفة وحماس يسيطر عليه العقل، والعقل لا يكفي وحده، يسيطر عليه العلم الشرعي. فإذا وجدت الأركان الثلاثة، عاطفة وحماس وعقل وعلم شرعي يسيطر على الجميع، فنحن بخير. أما عاطفة بدون عقل ولا علم لا خير فيها، أو عاطفة وعقل بدون علم شرعي لا خير فيها. فلذلك انتبهوا إلى هذا الضابط بارك الله فيكم. الضابط الأخير وهو الحذر من الإعجاب ببعض الشخصيات التي تكتب عن الواقع إذا كانت تسير على غير هدى. مؤسف وتأسف، وقد استمعت بالأمس فقط أو قبل أمس إلى أن هناك عددا من المعجبين ببعض الكتاب من العلمانيين ومن الفسقة، حتى إنني سمعت بالحرف الواحد من يقول جريدة كذا بدون فلان أحد كتابها الرئيسيين رز بلا لحم. وهذا أمر خطير. نعم، كاتب يمثل المنهج العلماني ويطرح أفكارا علمانية ويلمز ويغمز ويصرح ويخفي، ووصل الإعجاب لكثير وكثير من بعض الشباب ومن غير الشباب إعجابا فيه. الحذر، الحذر. أبو هريرة رضي الله عنه أحبة الكرام استفاد من الشيطان، صدقك وهو كذوب. فنحن لا يمنع أن نستفيد من هؤلاء في علمنا، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها، ولكن احذروا من النجاة، احذروا من الإطراء، احذروا أن تبجلوا هؤلاء، فقد يقع في قلوبكم، وهذا ينافي الولاء والبراء. هذا ضابط مهم، لأن أكثر تعاملكم بفقه الواقع مع كثير من الفسقة ومع كثير من المنحرفين، بل بعض الكفار، فالله الله أن يدب إلى قلوبكم حب هؤلاء كما دب حب بعض اللاذعين إلى قلوب شبابنا وشاباتنا كمردونا وغيره والعياذ بالله. فقد يدب في قلوبنا، فالحذر، الحذر. استفيدوا منهم نعم، اقرأوا لهم نعم بضوابط، فالحذر، الحذر أن يدخل الحب إلى قلوبكم، وهذا يخل بمبدأ الولاء والبراء. أحبة الكرام، الوقت قد ضاق، والأسئلة كثيرة، فلذلك أقف على النقطة الأخيرة في إيجاز، فأقول ما هي الآداب السلبية لعدم فقه الواقع؟ يسأل أحدكم إذا لم نفقه الواقع ماذا يحدث؟ أقول يحدث ما يلي: واحد، استخفاف الأعداء بالعلماء والدعاة. الآن كثير من الأعداء والله يستخفون بنا وبعلمائنا وبمشايخنا، حتى كما قلت لكم يقول قائلهم أننا هناك علماء نتبرك بهم ولكننا لا نقبل فتواهم في الزيادة. لا نريد البركة، هذا الذي تقول نريد أن يكون هؤلاء العلماء هم الذين يوجهون الأمة، هم الضمانة للأمة. فالإعداء يستخف. الآن إذا اجتمع العلمانيون في مجالسهم، إذا اجتمع الحداثيون في مجالسهم، بدأوا يغمزون فيكم وفي علمائنا وفي مشايخنا. الله الله، أغلق هذا الطريق عليهم. ثانيا، خلو الساحة من العلماء والدعاة العالمين بمشكلات الأمة ومآسيها. فقه الواقع يوجد العلماء الصادقين المخلصين المثابرين، وفقه النفس وحده لا يكفي كما قلت. ثالثا، إذا فقد فقه الواقع يحدث سوء التخطيط كما نحن نتخطط في واقعنا المعاصر. تخطط عجيب، لأننا لم نفقه واقعنا. العجيب أن بعض التجار أكثر إدراكا منا لتجارته. أعطيكم قصة طريفة. أحد التجار مسؤول عن مصنع من مصانع الإسمنت، أو مساهم كبير في مصنع من مصانع الإسمنت في هذه البلاد. جاء بشركة غربية لتنظر إلى الجبال المحيطة في هذه المدينة كم تكفي لمصنع الإسمنت. فجاءوا الشركة وفحصوها، وعندما جلسوا معه قالوا رأينا هذه الجبال المحيطة ستكفي المصنع 200 سنة. فلم مباشرة ضرب بيده قال وبعدين نفك المصنع؟ لكن ما جلس يكون المصنع هو سيفك المصنع بعد 200 سنة. يعني تصوروا هذا بعد النظر وهذه دنياه لمادته، ونحن لديننا ما ندري ماذا يجري غدا. نحن لا نعلم الغيب ولكننا لا نخطط لمستقبلنا أبدا. سوء التخطيط. رابعا، التخبط في المواقف والفتاوى. إذا جهلنا الواقع كل يوم لنا موقف لنا فتوى، لكننا إذا اتقنا فقه الواقع ستكون الفتوى محكمة ومتقنة لا تهتز أبدا. أخيرا، من الآثار لعدم فقه الواقع اليأس والقنوط. اليأس والقنوط. أختم هذه المحاضرة بسؤال أو بالإجابة على سؤال يرد: ما هي مصادر فقه الواقع؟ فأقول مصادر فقه الواقع باختصار: واحد، الحركة داخل المجتمع، تحركك داخل المجتمع تأثرا وتأثيرا أقوى المصادر. ثانيا، الإفادة ممن سبق من المصلحين والمجددين ودراسة التاريخ كما قلت. ثالثا، الكتاب والسنة وكتب السلف، وإن كانت هي الأصل ولكنني أكررها مرة أخرى، الكتاب والسنة من أبرز بل أبرز مصدر لفقه الواقع. اقرأوا سورة التوبة مرة أخرى، اقرأوا القرآن كله، ولكن اقرأوا القرآن كله، ولكن أقول اقرأوا سورة التوبة كأنها انزلت الآن على واقعنا، في حديثها عن المشركين، في حديثها من البراءة منهم، في حديثها عن المنافقين، صفات المنافقين كما تحدث الله عنهم موجودين لها. الكتاب والسنة. أخيرا، المصادر المعاصرة المتنوعة. هناك مصادر معاصرة متنوعة كثيرة لا يتسع المقام لتفصيلها، فهي مصادر مهمة ولكن انتبهوا أنها فيها الغث والسمين، فكونوا عليها عند قراءتها على حذر منها، وبخاصة الصحف أو مذكرات السياسيين أو غيرها، لأنها بالأصل مصادر لا شك في فقه الواقع ولكنها لأعدائنا. هذا ما أحببت أن أتحدث به إليكم أحبتي الكرام في هذا الموضوع المهم حول فقه الواقع. وأقول أحبتي الكرام، أخوة الفضلاء، عودا إلى مصادر ديننا وعقيدتنا ففيها الخير والنماء والبركة بإذن الله. أيها الأخوة الكرام، اطمئنوا والله، إذا فقهنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأدركنا واقعنا، فإننا نمثل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا فقهنا واقعنا ضمن الأصول والضوابط التي أشرت إليها، فسيتحقق بإذن الله الفعل الذي بدأت به هذه المحاضرة، ستقود هذه الأمة العالم كما قادته في الماضي. بل إن من ثمار فقه الواقع أن نتفاءل تفاؤلا مع ظروفنا السيئة ومع أوضاعنا التي ترونها، فنحن متفائلون بإذن الله ومتفائلون بنصر الله وبتحقق وعد الله عاجلا أو آجلا. فالله الله، كونوا على ثقة وعلى أمل وعلى يقين، ولكن خذوا بالأسباب الشرعية، والنصر لكم والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أحبة الكرام، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجنبنا.